وأكثر من النظر الأول أن هذا هو ليه الثلث المناسب وأن هذا موضعه وأن الآلة أنتجت بالفعل، ويتأكد لديه إذا استعمل هو قبل أن يستعمل الثلث الصحيح استعمل ثلثا إيه خاطئة فوجدها تدمر ليه الآلة ولا تجعلها تنتج، أو غيره أو ينظر إلى غيره ممن استعمل ثلوثا أخرى أو أشياء أخرى فأفسدت آلتهم وأفسدت يعني كل لم تنتج هذه الآلة، فعند ذلك يتأكد أن الثلث الصحيح هو ليه هو هذا الذي نظر إليه بنظره وقاسه بنظره أولا. فنقول هذا المثال أن الإنسان إذا تعبد لله عز وجل وجد فعلا أن القلب الإنساني فيه حاجة ضرورية إلى التعبد، وأنه بدون هذه العبادة سوف يفسد أعظم فساد ولا يمكن أن ينصلح حاله أبدا، ويعني لن يجد يعني أي ناتج من السكينة والطمأنينة والسعادة مع ولود توجهات وعبادات لغير الله سبحانه وتعالى، بل تدمر النفس الإنسانية ويدمر القلب الإنساني بتوجيهه لغير الله سبحانه وتعالى. فهكذا توحيد الربوبية هو أوضح دليل، لأنه الذي يقيس به ويعرف ويقول هذا الكون قد خلقه خالق، لابد هذه الأشياء والكائنات عاجزة ضعيفة، أعظمها تأثيرا في الكون ما هو هذه الكائنات؟ إيه أعظم تأثير؟ من هو أعظم مؤثر فيها في الواقع المشهود؟ الكائنات، الإنسان ده هو الذي بنى المدن والقرى وشق الأنهار وصعد الجبال وسخر ما في السماء، يعني سخر ما أعطاه الله عز وجل في خدمته، يعني هنقول الحيوانات عارف تعمل كده، فضلا عن النباتات، فضلا عن إيه؟ عن الجمادات، الحاجات دي كلها مفتقرة إلى غيرها، الله عملت حاجة وتظل هكذا. فيقول الإنسان ده هو نفسه مفتقر، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هو ممكن أنه مخلقش نفسه، وممكن أنه هو لا يمكن أن يكون خلق من إيه من المادة الصماء من غير شيء، لا المادة الصماء دي تفضل كده، تفضل محصوصة بهذه الطريقة. القياس الصحيح فيقول هذا الكون لابد له من خالق، لا يمكن أن يكون فعل بدون فاعل، قلنا البشر فطروا على أن كل فعل لابد له من إيه من فاعل، زي ما قلنا طفل صغير كده من وراء جنب وفي جاي خبطه خبطه صغيرة هيعمل إيه؟ هيبص من وراء يقول إيه ومين يضربني؟ ماشي، هيقول حاجة لوحدها اتحركت، ها عباد الأصنام المشركين فطرية المشركين أول ما رأوا أصنامهم مكسرة ما قالوش الأصنام تعاركت، قالوا إيه من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، ده فطرة تلقائية إن هذه الأصنام لا تفعل، أليس كذلك؟ بل لابد من إيه من فعل، فطرة غصب عنهم أقروا بذلك. فهذا أمر فطر عليه الإنسان إنه لا يمكن أن يوجد فعل بدون فاعل. جابونا كده لو حفرنا يعني نبحث عن أثار وبعدين لقينا جرة، هيقولوا إيه الصخور نحتت نفسها ولا العقلاء كلهم هيقولوا إيه في إيه في أثار أحفر هنا تاني هتطلع حاجات تانية، أليس كذلك؟ اكتشفنا آثار وبعدين يقعدوا يدورهم يقولوا دي من العصر الروماني، دي من العصر الفرعوني، دي من قبل التاريخ ده، يقعدوا يدورهم لأنه لا يمكن إن الجرة دي تكون إيه عملت نفسها، فضلا يقول لاقي مثلا عمله مضروبه مثلا يلاقي كده هو حاجه وعليها كتابه يقول اكيد الكتابه دي حد ايه كتبها، مفيش عاقل ابدا يقول لا هي كتبت نفسها. سبحان الله بقى ان البشر في زماننا يعني من زمن خلاص يعني الامر ده النظريه دي انهارت طبعا تماما، ان يقول الصدفه هي التي اوجدت الايه الكائنات بالدقه الكامله المتناهيه دي، ده مستحيل بلا شك، ده في اتم ما يمكن من اتقان وصناعه يعني تامه وحكمة، لابد أن يقول هذا الذي صنع هذا العالم خلق هذا العالم لابد أن يكون قديرا ولابد أن يكون عليما ولابد أن يكون حكيما، لأنه ما لا يمكن أن يتصور غير ذلك في هذه الصنعة المتقنة من الذرة إلى المجرة كلها متقنة إتقان متناهي، وكل شيء فيها لحكمة وكل شيء منضبط على وضع معين، فهذه فطرة في الإنسان. فلذلك نقول ان الانسان العاقل يقيس فيجد ان هذا لابد اذا ان يكون خلق هذا العالم لحكمه، ولابد ان يكون يريد شيئا من خلقه، زي ما قلنا لو لقينا الجره دي قالوا اكيد ده بيستخدمها في حاجه، لو لقينا اله معينه هنقعد ندور والاله دي كان بيستعملها الانسان اللي صنعها في